بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 64 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 7 من شهر ذي الحجة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: إذا علمت ما سبق من الإجمال فها هنا إجمال آخر، وهو أن الفقهاء رحمهم الله بدأوا بما الناس إليه أحوج وأكثر اضطرارا إليه ومنفعة، قدموا العبادات على غيرها لأن العبادات لازمة للمكلفين وهي المقصود وما سواها وسائل وتوابع، وقدموا منها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج لأنها في مراتب الحاجة والاضطرار إليها على هذا الترتيب كما هو معلوم، ثم ثنوا بالمعاملات لكثرة نفعها وتقدمها على المواريث والأنكحة والتبرعات، ثم الوصايا والمواريث وتوابعها لأنها تتعقب الحياة وتتصل بها، ثم الأنكحة وتوابعها لأنها دون المعاملات في الكثرة والحاجة، ولكن حاجتها ضرورية ونفعها كبير. ولما كانت الجنايات إنما تقع متفرعة عن معاملات أو أنكحة أو نحوها أخروها على هذه الأبواب، وأخروا عن الجميع أبواب الأقضية والشهادات والإقرارات لأنها تقع فرعا عن المعاملات وحقوق الزوجية، ويقع فيها من التخاصم والاشتباه شيء كثير، فيحتاج بعد وجوده إلى ما يبينه ويبين الحكم فيه. فهذه المناسبات الجميلة بين هذه الأبواب يغلب على الظن أنها أو بعضها مقصودة للفقهاء غفر الله لهم ورحمهم. يستكمل المصنف رحمه الله الحديث هنا عن بعض المناسبات للفقهاء في ترتيب أبواب الفقه وتقديم ما قدموه وتأخير ما أخروه. قال رحمه الله: إذا علمت ما سبق من الإجمال فها هنا إجمال آخر، وهو أن الفقهاء رحمهم الله بدأوا بما الناس إليه أحوج وأكثر اضطرارا إليه ومنفعة، قدموا العبادات على غيرها. نعم، هذا يلاحظ في تصنيف العلماء رحمهم الله لكتب الفقه، فإنهم قدموا العبادات على المعاملات لأن العبادات حاجة الناس إليها أكثر ومزاولتهم لها أكثر، كالصلاة والصوم وسائر العبادات التي هي واجبة على عموم المسلمين، بخلاف المعاملات كالبيع والشراء وسائر المعاملات فإنها إنما تتعين ويتعين العلم بها على من زاولها. فإذا هنا بين أن تقديم العبادات لأهميتها، قال: لأن العبادات لازمة للمكلفين، أي أن كل مسلم هو مأمور بها. قال: وهي المقصود وما سواها وسائل وتوابع. هذا بين في أن الأصل في المعاملات أنها إنما هي تابعة، لأن الأصل في وجود هذه الخليقة كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل هو تحقيق العبادة، وسائر المعاملات والبيع والشراء وعقود النكاح وغيرها إنما هي لخدمة هذه المقاصد العظيمة وهي وسائل لتحقيقها. قال: وما سواها وسائل وتوابع، وقدموا منها الصلاة. هنا بدأ يفصل في تقديم الأهم فالأهم من العبادات، فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج لأنها في مراتب الحاجة والاضطرار إليها على هذا الترتيب. فأكثر ما يزاوله الإنسان ويباشره الصلاة، ثم الزكاة، وهي تتكرر في كل سنة وتجب على الناس في أموالهم وفي أبدانهم. زكاة الفطر هي واجبة على الأبدان، والزكاة المتعلقة بالأموال وبعروض التجارة وببهيمة الأنعام متعلقة بالأموال. ثم الصيام، وهو يتكرر في كل سنة في صيام شهر رمضان، وهو واجب، وكذلك يتكرر في أيام كثيرة من الأسبوع والشهر، كصيام الأيام البيض والاثنين والخميس في صيام النفل. ثم الحج، لأنه إنما يجب في العمر مرة، ولهذا كان مؤخر، لأن الحاجة إليه يعني دون الحاجة للصيام والزكاة المتكررة في كل سنة. قال: لأن في مراتب الحاجة والاضطرار إليها على هذا الترتيب كما هو معلوم. ثم ثنوا بالمعاملات لكثرة نفعها وتقدمها على المواريث والأنكحة والتبرعات. هنا ترتيب بعد ذلك للمعاملات، بدأوا بالمعاملات ثم المواريث ثم الأنكحة والتبرعات، فقدموا المعاملات لكثرة مزاولة الناس لها كالبيع والشراء، فإنها مرتبطة بحياة الناس، ولهذا قدموها على غيرها. ثم المواريث أيضا لأهميتها بعد البيع والشراء، وبين هذه المعاملات التي يزاولها الناس أيضا المواريث لكثرة ما يحصل من الإرث بموت فلان ويرثه ورثته، وجاءت المواريث بعد المعاملات. ثم الأنكحة، لأنها أيضا من المعاملات المهمة التي تكون بعد المواريث. والتبرعات، وهي الهبات، وتأخرت لأنها قليلة، فلا تجد مثلا أن حاجة الناس للتبرعات يعني هي أشد من حاجتهم للإرث، لأن الإرث متكرر، وأما التبرعات فلربما لم يحصل للإنسان في حياته يعني أن وهب شيئا أو وهب، لأن هذا قليل. ثم الوصايا والمواريث وتوابعها أيضا بحسب الحاجة، لأنها تتعقب الحياة وتتصل بها، لأن هذه المسائل من الوصايا والمواريث وما يتبع ذلك من الأوقاف تعقب الحياة وتتصل بها. ثم الأنكحة وتوابعها، لأنها أيضا عقود يعني يزاولها الناس، ولكنها دون البيع والشراء، ولهذا قال: لأنها دون المعاملات في الكثرة والحاجة فأخرت عن المعاملات. قال: ولكن حاجتها ضرورية ونفعها كبير. أيضا الأنكحة ومعرفة أحكامها يعني مهم جدا، وإن كانت هي يعني ليست كالمعاملات في كثرة مزاولة الناس لها. قال: ولما كانت الجنايات إنما تقع متفرعة عن معاملات وأنكحة أو نحوها أخروها على هذه الأبواب، لأن الجنايات وما يحصل من الاعتداء على الأنفس والأموال هو مترتب على المعاملات وعلى الأنكحة وما يقع من خلافات بين الناس، فجاءت الجنايات بعد تلك الأبواب التي هي متفرعة عنها، أن الجنايات متفرعة عن تلك الأبواب. قال: وأخروا عن الجميع أبواب الأقضية والشهادات والإقرارات، لأنها تقع فرعا عن المعاملات وحقوق الزوجية، يعني أخروا الأقضية والشهادات لأن هذا متعلق بالقضاء في الخصومات التي تقع بين الناس، ولربما هذه لا يخاطب بها عامة الناس، وإنما يخاطب بها القضاء كمعرفة أحكام القضاء والشهادات والإقرارات، فأخرت. قال: لأنها تقع فرعا عن المعاملات وحقوق الزوجية، ويقع فيها من التخاصم والاشتباه شيء كثير، فيحتاج بعد وجوده إلى ما يبينه ويبين الحكم فيه، يعني أن هذه متفرعة عن المعاملات، فيحتاج الناس إلى معرفة أحكامها، وهذه يخاطب بها القضاة وأهل العلم الذين يقومون على الفتية وعلى القضاء، لأنها متعلقة بهم ولا يخاطب بها عامة الناس. قال: فهذه المناسبات الجميلة بين هذه الأبواب يغلب على الظن أنها أو بعضها مقصودة للفقهاء غفر الله لهم ورحمهم. المصنف تورعا منه ذكر هذه المناسبات وقال يغلب على الظن أن الفقهاء قصدوا ذلك ولم يجزم بذلك، لأنه رحمه الله إنما استقرأ هذه الأبواب لما قدموا ولما أخر، وذكر لنا هذه المناسبات. وهذا مهم جدا يعني لطلاب العلم في معرفة ما تقدم وما تأخر، فيعلم مثلا أن العبادات يعني لها ترتيب معين في كتب الفقه، والمعاملات لها ترتيب معين، فيعلم مثلا أن كتاب الأقضي يكون في آخر الأبواب، وكتاب البيع والشراء والبيوع متعلق بأول الباب، ويعلم أن الصلاة مقدمة في باب العبادات وأن الحج مؤخر، فيسهل عليه مطالعة هذه المسائل في الكتب. وإن كان أيضا الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة لكل مذهب له طريقة في التصنيف، ولربما حصل اتفاق بين أكثر الفقهاء في هذه المسائل، ويحصل بعض الاختلاف في التقديم والتأخير من مذهب إلى مذهب ومن عالم إلى عالم، ولكن في الغالب أن هذه هي الطريقة السائدة عند الفقهاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل تابع. إذا علمت هذه المقدمة فلنعد إلى ما قصدنا بيانه، فنقول فقهاؤنا وأصحابنا الحنابلة وكذلك جمهور العلماء وغيرهم بدوا بالطهارة قبل الصلاة لأنها مفتاح وسابقة لها ومتقدمة عليها، ولما كانت الطهارة نوعين: أصلية وهي الطهارة بالماء قدموها، وبدلية وهي التيمم أخروها عنها، فكتاب الطهارة يبحث عما يتطهر به من الماء وما لا يتطهر، وعما يستعمل من الآنية وما لا يستعمل، ثم باب الاستنجاء الذي هو مقدمة الطهارة وشرط من شروطها، ويفرعون أحكامها، ثم السواك وسنن الفطرة لتقدمه على الوضوء، ثم الوضوء وشروطه وفروضه وصفاته وسننه، وألحقوه بباب المسح على الخفين لأنه في الحقيقة متمم للوضوء، فإن أعضاء الوضوء لها حالة يباشرها بالماء وحالة يمسح ما عليها من الحوائج، فاحتيج إلى إلحاقها ثم بما ينقص الطهارة وما يرجع إليه عن الشك والاشتباه، ثم ما يمتنع على المحدث من العبادات، ثم ألحقوا ذلك بالطهارة الكبرى وصنعوا فيها كما صنعوا بالطهارة الكبرى، ثم بعد ذلك تكلموا عن التيمم ومتى يشرع وما ينوب عن طهارة الماء فيه عند التعذر، وهل هو في كل شيء أو في شيء دون شيء، وذكروا مكملاته ومفسداته. ثم لما كانت الطهارة قسمين: أحداث ترفع ونجاسات تزال، ذكروا باب إزالة النجاسة، وذكروا فيها أنواعها وكيفية تطهيرها، وذكروا في هذا الباب أصولا كبيرة تتعلق بالطهارة والنجاسة والحلال والتحريم من الحيوانات وغيرها. ولما كان الحيض والنفاس والاستحاضة قسما من أقسام النجاسات ولكن لها خواص وأحكام تخصها، أفردوها بباب ذكروا فيه كل أحكامها وختموا بذلك الطهارة. ثم عنون المصنف رحمه الله بقوله: فصل تابع. وذكر المسألة التاسعة بعد المئة، وبدأ يفصل تفصيلا آخر في التفاصيل الفرعية لهذه المسائل وترتيبها في أبواب الفقه، فذكر التقسيم العام، ثم بدأ يفرع في التقسيمات الفرعية داخل هذه المسائل. قال: إذا علمت هذه المقدمة فلنعد إلى ما قصدنا بيانه، فنقول فقهاؤنا وأصحابنا الحنابلة وكذلك جمهور العلماء وغيرهم بدوا بالطهارة قبل الصلاة. هنا بدأ يفرع ويذكر التقسيمات الفرعية لهذه المسائل، فذكر أولا أن الطهارة يتقدم الكلام عنها الكلام فيها عن الصلاة، ثم بدأ هنا يتكلم في الطهارة وترتيب العلماء في عرض مسائلها. قال: وبدوا بالطهارة قبل الصلاة لأنها مفتاح وسابقة لها ومقدمة عليها، ولأن الإنسان إذا أراد الصلاة لا بد أن يتطهر، فحاجته للعلم بالطهارة متقدم على حاجته للعلم بالصلاة، فلا بد أن يتعلم الطهارة. قال: ولما كانت الطهارة نوعين، أصلية وهي الطهارة بالماء قدموها، وبدلية وهي التيمم أخروها عنه. طهارة على قسمين: أصلية وبدلية. فالأصلية هي التطهر بالماء، والبدلية هي التطهر بالتيمم إذا فقد الماء أو عجز المسلم عن استخدامه. فقدموا الأصلية وهي الطهارة، طهارة الماء. قال: وهي الطهارة بالماء. قال: وبدلية وهي التيمم أخروها عنها. فكتاب الطهارة يبحث عما يتطهر به من المياه وما لا يتطهر به. أيضا بدأوا بأحكام المياه في باب الطهارة، لأن الطهارة الأصلية هي بالماء، ولهذا تجد أنهم إذا تكلموا في كتاب الطهارة أول ما يبدأ أو أول ما يبدأ الحديث عن في باب الطهارة في أحكام المياه وأقسامها، لأن الماء هو الوسيلة للطهارة الأصلية، فيذكرون ما يتطهر به وما لا يتطهر به. وهناك تقسيم مشهور عند الفقهاء، وهل المياه منقسمة إلى طهور وطاهر ونجس، أم أن المياه منقسمة إلى طهور ونجس، طهور أو طاهر؟ فقالوا إن الطاهر هو الطهور، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام، هذا مشهور في كلام الفقهاء. وعما يستعمل من الآنية، نجد أيضا أنهم تكلموا في الآنية، تحريم استخدام آنية الذهب والفضة لأنها محرمة. فالإنسان محتاج أيضا إذا عرف أحكام المياه أن يعرف أحكام الآنية، لأنه قد يستخدم آنية الذهب والفضة فيقع في حرج. قال: وعما يستعمل من الآنية وما لا يستعمل. ثم باب الاستنجاء الذي هو مقدمة الطهارة وشرط من شروطها. الاستنجاء هو ليس من الوضوء كما يظن البعض، وإنما هو مقدمة وشرط للطهارة، ولهذا من احتاج إلى قضاء الحاجة لا بد أن يستنجي وأن يطهر المكان بإحدى طريقتين: إما بالاستنجاء وهو إزالة الخارج بالماء، أو الاستجمار وهو إزالة الخارج بالحجارة بالمسح، أو الآن ما يقوم مقامها من المناديل والمناشف وغيرها. فهذا في إزالة الخارج، إزالة النجاسة المترتبة على خروج ما يخرج من السبيلين من القبل والدبر. ثم بعد ذلك قال: الذي هو مقدمة الطهارة وشرط من شروطها. ويفرعون أحكامه، يعني في أحكام الاستنجاء مثلا والاستجمار وآداب الاستنجاء، وأنه يستنجي بيساره وأن لا يستقبل القبلة ببول أو غائط. ثم تكلموا في الاستجمار وهو أن تكون الحجارة منقية وأن يستجمر ثلاثا، كل هذا من فروع هذه المسائل. ثم السواك وسنن الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في لفظ آخر عند كل صلاة. فالوضوء السواك مرتبط بالوضوء، فتكلموا عن السواك بعد الوضوء. قال: ثم السواك وسنن الفطرة. سنن الفطرة مثل حلق العانة وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها وتقليم الأظافر، لأن هذه أيضا متعلقة بالتطهر وبالنظافة لتقدمه على الوضوء. ثم الوضوء، ثم بعد ذلك الوضوء وشروطه وفروضه وصفاته وسننه، كل ما يتعلق به من الأحكام فإنهم يفرعون عنها، يفرعون فيها. وألحقوه بباب المسح على الخفين، أيضا تكلموا عن المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين هو إحدى الوسائل في الوضوء، فإن من لم يلبس الخفين يغسل قدميه، ومن لبس الخفين فله أن يمسح على الخفين وله أن ينزعهما، وأيضا يذكرون الشروط للمس على الخفين، وهو أن يدخل الخفين على طهارة، وأن يمسح عليهما مدة المسح للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. كل هذا يتكلمون عنه في باب المسح على الخفين. قال: لأنه في الحقيقة متمم للوضوء، ولأن المسح على الخفين هو عمل متعلق بتطهير القدمين، إما أن يغسل قدميه وإما أن يمسح على الخفين. قال: فإن أعضاء الوضوء لها حالة يباشر الماء، وحالة يمسح عليها من الحوائل، يعني حالة يغسل العضو، وفي حالة أخرى يمسح عليه كما يمسح على الخفين، والمسح على العمامة والجبيرة، يعني كل هذه من أنواع المسح، فاحتيج إلى إلحاقه. ثم بما ينقص الطهارة وما يرجع إليها عن الشك والاشتباه، أيضا ما يتعلق بالطهارة وانتقاضها، وما جاءت السنة من الآداب بترك الوساوس وعدم الاستسلام للشيطان، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل له أنه قد أحدث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونهينا أيضا عن الوساوس في عند الاستنجاء. وذكر الإمام ابن القيم أن بعض الموسوسين لهم طرق، يعني ذكر منها يعني 10 طرق يفعلها بعض الموسوسين، منها القفز والتنحنح والنتر، يعني نتر الذكر، والوجور، وهو أن يفتح الذكر، والقفز، وغير ذلك. كل هذه الأمور يفعلها بعض الموسوسين، ونهي الناس عن هذه الأمور. وسئل الإمام أحمد فلم يرخص في شيء من ذلك، ولكن جاءت السنة بالاستنزاه من البول والاستبراء، كل هذا جاءت بها السنة، كما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبريهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، في رواية لا يستبرئ من البول. قال العلماء: هذا دليل على وجوب الاستبراء، والاستبراء هو طلب البراءة، والاستنزاه هو طلب التنزه، والتنزه من البول والاستبراء هو بأن لا يستعجل الإنسان في قيامه، ينتظر حتى يخرج البول، خاصة عند الذكور، فإن مجرى البول يمتد من المثانة إلى طرف الذكر، فلربما استعجل بعض الناس وقام وخرج البول بعد قيامه، ولهذا لا بد من الأناة في الاستنجاء، ثم يغسل بعد ذلك ذكره ولا يوسوس. هذا هو الأصل، وهذه السنة هي وسط بين الغالي والجافي، بين الذين لا يستبرئون من البول وبين الذين يوسوسون وتحصل لهم وساوس. فكل هذه الأمور أيضا يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب. قال: ثم ألحقوا ذلك بالطهارة الكبرى، أيضا الطهارة الكبرى وهي الطهارة من الحدث الأكبر، فإن الأحداث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. الأصغر هو الحدث الذي يزول بالوضوء، وهو بخروج أحد الخارج من السبيلين، أو أكل لحم الجزور، أو خروج المذي، أو بعض الأمور التي هي من نواقض الوضوء، فهذا يرفع الحدث بالوضوء. والحدث الأكبر يرفع بالغسل، كالجماع أو الإنزال أو الاحتلام، وكذلك الحائض والنفساء، فإنه يجب عليهما إزالة الحدث بالغسل وبإتمام الغسل، فيذكرون أيضا الطهارة الكبرى. قال: وصنعوا فيها كما صنعوا بالطهارة الكبرى، بينوا آدابها وما يشرع فيها، وذكروا الغسل التام والغسل المجزئ، وبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كل هذا مبسوط في كتب الفقه. ثم بعد ذلك تكلموا عن التيمم، لأن التيمم بديل عن الطهارتين، ولم يذكروا التيمم بعد الوضوء، لأن التيمم يجزئ في رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ولهذا أخروه بعد الكلام عن الغسل. قال: ثم تكلموا عن التيمم ومتى يشرع وما ينوب عن طهارة الماء فيه عند التعذر، وذكروا أحكام يعني التيمم ومتى يشرع وهل هو يعني طهارة تامة أم أنه يعني مؤقت. ذكر المصنف فيما مضى أنه طهارة تامة، وأنه لا يشرع يعني أن يتيمم لكل صلاة، لأنه له حكم التطهر بالماء. قال: وهو في كل شيء أو في شيء دون شيء، يشير إلى هذه المسائل التي تكلموا فيها في باب التيمم. قال: وذكروا مكملاته ومفسداته. ثم لما كانت الطهارة قسمين، أحداث ترفع ونجاسات تزال، ذكروا باب إزالة النجاسة. يعني الأحداث على قسمين: حدث متعلق بالحدث المتعلق بالبدن، وهو ما تقدم أنه يعني يحصل للبدن وجود الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، هذا حدث متعلق بالبدن، ورفعه بالوضوء للحدث الأصغر والغسل للحدث الأكبر. وأما النجاسات التي تصيب الملابس والأمكنة التي يصلى عليها ويطلب طهارتها، فهذه تزال. ولهذا ذكروا باب إزالة النجاسة بعد يعني التطهر، وكأن الإنسان مطلوب منه أن يتطهر في بدنه الطهارة البدنية، وثم بعد ذلك يطهر مكانه ولباسه وكل ما يحتاج إلى طهارته في عبادته. وذكروا أيضا في باب إزالة النجاسة يعني ما تزال به النجاسة، وأن كل شيء بحسبه، فمثلا الثياب والأقمشة تزال النجاسة بغسلها، وأما الأرض فإن النجاسة فيها تزال بأن يصب عليها ماء حتى يذهب بعين النجاسة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي لما بال في المسجد، أمر بذنوب من ماء فصب على المكان. وكذلك تكلم الفقهاء عن النجاسة المغلظة والمخففة، كبول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، وأنه يكفي فيه النضح. وكل هذه من الأمور التي فرعوا فيها، وفرعوا بين في الكلام عن النجاسة المتقدمة يعني والتي يعلمها الإنسان ثم يصلي وهو عالم بها فإن الصلاة تبطل بذلك، وبين النجاسة التي لا يشعر بها إلا وهو في صلاته، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء جبريل وأخبره بأن في نعليه أذى فخلعهما ولم يعد ما تقدم من صلاته. وتكلم العلماء عن هذه المسائل في تفريعات يعني تطول، كلها متعلقة بإزالة النجاسة وحكم جهل النجاسة أو عدم العلم بها أو إذا علمها ثم نسيها، كل ذلك مبسوط في كتب الفقه. قال: وذكروا فيها أنواعها وكيفية تطهيرها، وذكروا في هذا الباب أصولا كبيرة تتعلق بالطهارة والنجاسة والحلال والتحريم من الحيوانات وغيرها، أيضا بول الحيوانات، وذكروا أن بول ما يؤكل لحمه مباح، وذكروا بعض النجاسات المغلظة مثل سؤر الكلب وأنه لا بد من غسله 7 غسلات 7 بالتراب كما جاء في الحديث، وذكروا أيضا طهارة سؤر يعني القطط لما جاء في الحديث أنها من الطوافين علينا والطوافات، كل هذا بسطوه وتكلموا عنه بالتفصيل. قال: ولما كان الحيض والنفاس والاستحاضة قسم من أقسام النجاسات، وكان لها خواص وأحكامها وأحكام تخصها، أفردوها بباب ذكروا فيه أحكامها وختموا بذلك الطهارة. لما كانت هذه الأحداث هي خاصة بالنساء وإنما تختص بالنساء أخروها، بخلاف الحدث يعني الأكبر والأصغر فهو عام في الرجال والنساء، فقدموه وأخروا ما هو خاص بالنساء على الطريقة التي ذكرها، أنهم يقدمون ما هو يعني أكثر وما كان حاجة الناس إليه أكثر، فلا يقدمون في باب الطهارة الحيض والنفاس على رفع الحدث الأصغر والأكبر، لأن هذا البلوى به أعم، وهذا إنما هو خاص بالنساء. ولما كان الحيض والنفاس لهما أحكام تخصهما جعلوه في آخر باب الطهارة، وبينوا أحكام الحيض والنفاس، ذكروا أحكام الحيض وذكروا أحكام النفاس وفصلوا في ذلك، وبهذا يكون قد استوفى المصنف رحمه الله تقسيمات الفقهاء في باب الطهارة والمناسبات التي سلكوها في ترتيبهم وفي تقسيمهم لهذا الباب. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة والزكاة. ذكروا أولا في مقدمة هذا الكتاب أحكام الصلاة في الجملة، ومن تجب عليه ومن لا تجب، وحكم تاركها، وتوابع ذلك مما تستصحبه معك في أبواب الصلاة كلها. ولا يخفى مناسبة تقديم الأذان، لأنه إعلام بدخول وقتها، ثم قدموا الشروط لأنها تتقدم على المشروط وتستمر معه إلى الفراغ. ثم ذكروا صفة الصلاة وما يلزم فيها وما يستحب على ترتيبها، ثم ميزوا ما فيها من الأركان والواجبات والمستحبات بذكر ما يختص به كل واحد منها. ثم بعد ذكر المكملات ذكروا المنقصات لها من مكروهات تنقص ثوابها ومقصودها، ومن مبطلات تفسدها وتلغيها. ثم لما كان السهو متأخرا عنها أخروه وفصلوه في باب ذكروا أسبابه الثلاثة: الزيادة والنقصان والشك وحكم كل واحد. ثم عقبوا بصلاة التطوع لأنها تكميل للفرائض وتتميم، وذكروا مراتبها ودرجاتها. ولما كانت صلاة الجماعة والواجبات للصلاة في حق بعض المصلين لا من الواجبات فيها أخروها على هذه الأبواب، وذكروا حكمها والإمام وصفته اللازمة والمستحبة ودرجات الأئمة وكيفية الائتمام. ثم ذكروا الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة والجماعة، وعقبوه بباب صلاة أهل الأعذار من جميع المصلين، وقسموا الأعذار إلى أمراض ونحوها وسفر وخوف، وذكروا لكل سبب ما يناسبه. ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين لأنها تتكرر في الأسبوع وفي العام. ثم ذكروا صلاة الكسوف والاستسقاء لأنها عوارض تعرض بحسب وجود أسبابها. ثم ختموا كتاب الصلاة وصلاة الجنائز لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وقد ذكروا فيه جميع أحكام الميت وأهل المصيبة وزيارة القبور وتوابعها. وبهذه الأبواب لم يبقوا من متعلقات الصلاة شيئا إلا ذكروه، فجزاهم الله خير الجزاء بجمعهم وحسن ترتيبهم وتقسيمهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى تقسيمات الفقهاء في كتاب الصلاة والزكاة. بدأ بالصلاة، قال: ذكروا أولا في مقدمة هذا الكتاب أحكام الصلاة في الجملة، ومن تجب عليه ومن لا تجب عليه، وحكم تاركها. يعني أول ما بدأوا بكتاب الصلاة بذكر وجوب الصلاة وعلى من تجب، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصبيان بها وضربهم أمرهم بها لسبع وضربهم عليها لعشر، ثم أمر المكلفين بها وأنها واجبة، ثم ذكروا حكم تارك الصلاة وما دل عليه الدليل من أنها كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: وتوابع ذلك مما تستصحبه معه في أبواب الصلاة كلها. أيضا ذكروا كل ما يتعلق بهذا الباب من أحكام الصلاة. قال: ولا يخفى مناسبة تقديم الأذان. هنا بدأ يفصل بعد الإجمال الذي ذكره، قال: فقدموا الأذان، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وهو أول ما ينبغي أن يفعل إذا قرب الوقت أن يؤذن للصلاة، والأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة هو إعلام بالدخول في الصلاة. فيبينون الأذان، وبعد ذلك يفرعون في الإقامة لأنها أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ويذكرون ما يتعلق بالأذان وفضل الأذان وإجابة المؤذن وما يقال بعد الأذان وما يشرع بين الأذان والإقامة، كل هذا يفصلون فيه رحمهم الله. قال: ثم قدموا الشروط لأنها تتقدم على المشروط وتستمر معه إلى الفراغ. شروط الصلاة والشروط هي خارجة عن الصلاة، مثل استقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والمكان وستر العورة، وهذه لابد أن يستصحبها المصلي يعني إلى أن يفرغ من صلاته، فقدموا الشروط يعني قبل الدخول في أحكام الصلاة، ثم ذكروا صفة الصلاة لأن الشروط متقدمة، ثم ذكروا صفة الصلاة ما يلزم فيها وما يستحب على ترتيبها، ثم ميزوا فيها الأركان والواجبات والمستحبات، فيذكرون أركان الصلاة وواجباتها والمستحبات فيها وما يشرع في ذلك من الأقوال والأفعال. قال ثم ما يميزوا فيها من الأركان والواجبات والمستحبات بذكر ما يختص به كل واحد منها، وأن الأركان لا بد منها في الصلاة لا تسقط بالسهو ولا بالتعمد، وأما الواجبات فإنها لا تسقط تعمدا، وأما في حال السهو فإنها تجبر بالسجود إذا تجاوز وقتها كالجلسة كالتشهد الأول إذا قام عنه الإمام لثالثة فإنه لا يرجع إليه، وإذا تذكره قبل أن يقوم فإنه يأتي به ويسجد للسهو. وكذلك ذكروا المستحبات وأنها مكملة للصلاة وأنها لا تجب، وميزوا أيضا كل هذه الأفعال التي في الصلاة، بيزوا أحكامها وبينوا الأدلة عليها. ثم بعد ذكر المكملات ذكروا المنقصات لها من مكروهات تنقص ثوابها ومقصودها. بعد أن ذكروا الصلاة يعنونون فيقولون مبطلات الصلاة أو ما يكره في الصلاة، فيذكرون ما يبطل الصلاة وما تبطل به الصلاة من الكلام ومن الالتفات الذي ينحرف فيه عن القبلة، وهو فقد لشرط استقبال القبلة أو الإحداث أو غيرها. ويذكرون أيضا المكروهات كالحركة في الصلاة وأنها مكروهة، بل إذا بلغت حدا معينا فإن بعض الفقهاء يبطلون الصلاة بها، إذن غير إلى غير ذلك من هذه المبطلات والمنقصات التي ينبغي للمسلم أن يعرفها، فيتعلم إحكام الصلاة وما يشرع فيها، ويتعلم ما ينقص من الصلاة وما يبطلها وما ينقص من أجلها. قال ثم لما كان السهو متأخرا عنها أخروه، لما كان السهو عارض، ليس كل مصلي يحتاج لمعرفة السهو سجود السهو، إنما هو عارض، فأخروه عن أحكام الصلاة التي يزاولها الإنسان، وفصلوه في باب ذكروا أسبابه الثلاثة، أسباب السهو، وهي ثلاثة أسباب: إما الزيادة أو النقص أو الشك. لا يخرج السهو عن هذه الأمور، إما أن يزيد في صلاة ركعة وسجود، وإما أن ينقص، وإما أن يشك ويتردد. وميزوا بين الشك والظن، إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربع قالوا يبني على اليقين، وإذا غلب على ظنه أنه صلى أربعا يأخذ بغلبة الظن. إذن هذه الأحكام كلها بينوها في الصلاة، ثم بينوا السجود ومتى يكون السجود القبلي والبعدي إلى غير ذلك من تفاصيل سجود السهو، ثم عقبوا بصلاة التطوع، وكأنهم فرغوا الآن من الكلام عن صلاة الواجبة، ثم عقبوا بصلاة التطوع لأنها تكميل للفرائض وتتميم، وذكروا مراتبها ودرجاتها كالسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى والصلاة بين الأذان والإقامة والتنفل المطلق، كل هذا فصلوه وبينوا الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع من الصلاة التي شرعها الله عز وجل على سبيل الندب. قال ولما كانت صلاة الجماعة والواجبات للصلاة في حق بعض المصلين لا من الواجبات فيها، مثل يعني وجوب حضور صلاة الجماعة إنما يجب على الرجال دون النساء، بينوا أحكام الجماعة لأن أحكام الجماعة متأخرة عما يجب في الصلاة، لأن ما يجب في الصلاة هو عام على جميع المصلين، وأما الجماعة فإنما تجب على الرجال دون النساء. قال أخروها على هذه الأبواب، وذكروا حكمها والإمام وصفته اللازمة والمستحبة ودرجات الأئمة وكيفية الائتمام إلى غير ذلك من أحكام الإمامة ومن الأولى بالإمامة ومراتب الإمام وما يتفاضل به الأئمة وما يكره من الإمام وما يمنع منه الإمام، يعني إذا كان يعني مبتدعا فإنه الأولى أن يولى على الإمامة وعلى الصلاة العدل إلى غير ذلك من الأحكام، أحكام الإمامة والأولى بها ومن يقدم كما دلت على ذلك السنة. قال: ثم ذكروا الأعذار التي تسقط وجوب الجمعة والجماعة، لما بينوا أحكام الجماعة والجمعة هناك أعذار يعني تسقط بها الجمعة والجماعة كالسفر، فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإذا كان أيضا يعني في طريق لا تجب عليه الجماعة، لكن إذا استقر وسمع النداء فإنه يجيب المؤذن. قال: وعقبوه بباب صلاة أهل الأعذار من جميع المصلين، صلاة أهل الأعذار الذين يعذرون في صلاتهم كالمريض الذي يصلي جالسا أو على جنب، وبينوا كل ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار الذين لهم هيئات معينة ولهم أعمال معينة بحسب ما يعرض بما يعرض لهم. قال: وقسموا الأعذار إلى أمراض ونحوها وسفر وخوف، يعني تكلموا في يعني الأعذار المتعلقة بالسفر والخوف والمرض. قال: وذكروا لكل سبب ما يناسبه، ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين لأنها تتكرر في الأسبوع وفي العام، يعني صلاة الجمعة تتكرر في الأسبوع وصلاة العيدين تتكرر في العام، فأخروها عن صلاة الجماعة وأخروها أيضا عن يعني الرواتب المتعلقة بصلاة الجماعة. ثم ذكروا صلاة الكسوف والاستسقاء لأنها متعلقة بأحوال خاصة ولأن لها عوارض تعرض بحسب وجود أسبابها. قال: ثم ختموا كتاب الصلاة بصلاة الجنائز لأنها أهم ما يفعل بالميت، ولأن صلاة الجنازة أيضا من أنواع الصلاة المتعلقة بالمسلمين، وهو وجوب الصلاة على كل من مات من المسلمين، كما أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على كل من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا، فبين العلماء رحمهم الله ما يشرع في حق الميت من تشييعه وغسله ودفنه والصلاة عليه، هذه الحقوق المتعلقة بالجنازة وبهذا الميت، وفصلوا في صلاة الجنازة وما يشرع من التكبير فيها وأنواع التكبيرات وما يقال بعد كل تكبيرة، وبينوا أيضا أحكام قضاء صلاة الجنازة، وبينوا أيضا من فتته صلاة الجنازة وأنه يشرع أن يصلي على القبر، وبينوا الحد لذلك وأنه يكون شهرا على خلاف بينهم، وبينوا أيضا حكم الصلاة في المقبرة على الجنازة، وكل هذه المسائل بينوها، وبينوا أيضا أحكام النساء وأنه لا يشرع لهن اتباع الجنائز، ولكن إذا كانت في المسجد فصلي على جنازة فإنه يشرع أن تصلي على ما يصلي عليه المسلمون في المسجد. كذلك ذكروا أحكام التعزية وما يتعلق بالعزاء وما فيه تسلية لأهل الميت، وبينوا السنن الواردة في ذلك، وحذروا من البدع المحدثة المتعلقة بباب الجنائز. قال: وذكروا فيه جميع أحكام الميت وأهل المصيبة وزيارة القبور وتوابعها، أيضا تكلموا عن زيارة القبور لأنها متعلقة بالميت بعد موته وبعد انتقاله من هذه الدار إلى البرزخ وهو القبر، وبينوا ما يشرع عند القبور وهو زيارة القبور وتحريم الصلاة عندها والطواف بها أو عبادة الله عز وجل، حتى ولو عبد الله عند القبر كما يقول بعض الناس: أنا لا أعبد صاحب القبر ولكن أصلي لله ركعتين عند القبر، نقول هذا أيضا ممنوع، لأن القبور ليست من مواطن الصلاة وليست من مواطن العبادة، ولأن الصلاة عند القبور ولو كانت لله هي ذريعة أن تعبد القبور من دون الله، فيأتي الجاهل يظن أن هذا الرجل الفاضل الذي صلى عند القبر أنه يصلي لصاحب القبر أو يستقبل القبر بصلاته، فهذه ذريعة للشرك، ولهذا منع من العبادة والقراءة والذكر عند القبور إلا إذا كان الناس في حال تشيع الميت، فلا بأس عند تشيعه مثلا وهم وقوف يشيعون ويدعون له أن يذكروا الله. وأما أن يأتي إنسان يقول سأسبح 100 أو أذكر الله 100 أو أقرأ الفاتحة أو أقرأ شيئا من القرآن عند القبر، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه القبور بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من زيارتها، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال العلماء: المشروع في زيارة القبور تذكر الآخرة والدعاء للميت، لا تدعو الميت وإنما تدعو للميت، تدعو الله للميت، ولا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة ولا النذور عند القبور والذبح والصلاة والطواف، حتى لو قال أني أصلي لله أو أذكر الله، إنما تشرع العبادات في أماكنها في المساجد وكذلك في البيوت. وأما هذه القبور المشروع هو زيارة هذه القبور. وبين العلماء رحمهم الله أيضا احترام القبور، وأن هذه القبور لها حرمة، وأن المسلم له حرمة بعد موته كحياته، فلا يجوز المرور على القبور ولا الجلوس عليها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونبه على أنه لا يجوز أيضا الكتابة عليها ولا أيضا البناء عليها وتشييد القبب وتشييد المساجد عليها، كل هذا بينوه. وإن كان هذا يحصل في بعض الكتب دون بعض، لأنه ليس كل الفقهاء رحمهم الله ينبهون على هذه المسائل، ولكن بعض الفقهاء الذين عرفوا التوحيد ولهم عناية به ينبهون على هذه المسائل، لأنها من المسائل المهمة، ولأن القبور يصاحبها من الاعتقادات المخالفة ما جعل الكثير من المسلمين يحدثون بعض البدع، ولربما شيدت المباني والقباب والمساجد على القبور، فينبه بعض العلماء الذين فيهم حرص وعناية بهذا الباب على هذه المسائل. ثم ختم كلامه بدعائه للعلماء أن يجزيهم خيرا، ونحن نؤمن على دعائه ونسأل الله أن يجزي أهل العلم خيرا، هم الذين أناروا لنا الطريق وبينوا لنا السنن، ونفعنا الله بعلومهم ونحن على ميراثهم وعال على كتبهم، فجزاهم الله عنا خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم، ونفع بهذه العلوم وجعل أجرها في موازين حسناتهم وفي صحائف أعمالهم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. نبدأ بهذا السؤال الطويل حفظكم الله. يقول السائل: لدي أخت في إحدى الدول الغربية متزوجة ولديها أبناء أصابهم مرض، وزوجها لديه مرض وراثي وقد بدت فيه أعراض المرض، أختي وزوجها حصل بينهم خلاف، وهي الآن تطالب بالطلاق بحجة أنه يسبها، وتم التواصل معهم من أجل الإصلاح بينهم، ولكن أختي مصرة على الطلاق. يقول: تمت مقاطعة أختي من قبلي لكي ترجع عن فكرة الطلاق، وتم النقاش معها في حال أرادت الطلاق، فعليها العودة إلى بلادنا والعيش معنا لتجنب العيش في بلاد الغرب بدون محرم، ولكن أختي تريد الطلاق والعيش في تلك البلاد بسبب حالة أولادها، حيث أن عندهم شلل وفي حاجة لمراجعة الأطباء باستمرار. الآن أختي متواجدة عندنا ولا زال الخلاف موجود ولم يتم الطلاق إلى الآن، فهل علينا ذنب في مقاطعتها بالرغم من أننا نريد مصلحتها؟ وهل يجوز لها في حال الطلاق العيش مع أولادها بدون محرم؟ أفيدونا ما العمل، حيث أني أخاف أن أكون متسبب في قطيعة للرحم أو أن أكون مقصر في رد أختي إلى الطريق الصحيح، مع العلم أني تواصلت مع الأهل في تلك البلاد وكلهم يدين أختي بأنها غلطانة على زوجها، وما هي الطريقة الأفضل في التعامل معها بحسب ما يرتضيه الشرع؟ هي زوجها في بلاد الغرب ولا أهلها؟ سؤال غير واضح. هو يقول متزوجها وهم يعيشون في الغرب. يعني الزوج مع زوجته في بلاد الغرب؟ نعم. وأهلها في بلد المسلمين؟ نعم. وهي عندهم الآن؟ هي عندهم الآن صح. على كل حال الخلافات الزوجية لا تصرح فيها الأسئلة العامة، لأن لا ندري عن ملابسات الأمور ولا ندري عن ما يقع بين الزوجين، لكن من حيث العموم لا يحل لامرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس ومن غير ضرر يلحقها. فعلى هذه المرأة أن ترجع إلى أهل العلم وتعرض لهم مسألتها وتذكر الأسباب التي من أجلها طلبت الطلاق، فإن أقروها على ذلك فلها الحق، وإن خالفوها وبينوا لها أن هذا لا يحل فإنه يجب عليها أن تأخذ بمشورة وبكلام أهل العلم. وكذلك الأهل عليهم دور الإصلاح، وأن لا يقفوا موقف التحيز مع ابنتهم، وأن يطلبوا منها الرجوع إلى زوجها. يبقى بعد ذلك سكنى يعني هذا الرجل وهو الزوج في بلاد الغرب، يعني المشكلة ليست هذا، يبدو أن الخلاف هي في أمور أخرى كما ذكرت أنه يسبها، فهي ما فارقت زوجها لأنه في بلاد الغرب. وإن كانت هذه المسألة لا بد من معالجتها بعد رجوع الزوجة إلى زوجها، فإنه يجب عليهم الهجرة بأولادهم إلى بلاد المسلمين. على كل حال هذه المرأة أنا أنصح يعني أن تعرض سؤالها على أهل العلم وتفصل، وهذا السائل الذي هو أخ لها عليه أيضا أن يستفصل عما يجب عليهم تجاه يعني هذه تجاه أختهم، وهو أن يوجهوها التوجيه الصحيح. فإن لحقها ضرر في بقائها عند زوجها فلا ينبغي لهم التخلي عنها، وإذا ليس عليها ضرر لا يعينوها على فراق زوجها والابتعاد عنه، وإنما يحاولون الصلح. فإن لم يحصل الصلح فلا بد من التدخل بالإصلاح بين الزوجين بتعيين حكمين كما أمر الله عز وجل، حكما من أهله وحكما من أهلها، وينظر الحكمان فيما دار بين الزوجين ويتفقان على شيء فيه إرضاء لله عز وجل وفيه رفع للظلم عن أحد الزوجين إن وقع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة هل يضحي عن كل بيت أو يكتفي بواحدة؟ الأضحية للرجل وليست للنساء. لو كان عنده زوجة أو زوجتان أو ثلاثة أو أربع يضحي أضحية واحدة، فالأضاحي ليس للنساء كما يظن البعض، وكل من كانت له يعني أكثر من زوجة يضحي عن كل واحدة أضحية، هذا غير صحيح. الأضحية يضحي أضحية واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوج عددا من النساء وجمع بين تسع عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يضحي أضحية واحدة. كذلك عامة الصحابة وأكثرهم معددون، وما كانوا يضحي الواحد منهم إلا أضحية واحدة. نعم. أثابكم الله. تقول السائلة: رزقني الله بمال وأريد أن أضحي علما أن زوجي يضحي، ما رأيكم؟ إذا كانت هذه المرأة متزوجة وضحى زوجها فتجزي، يعني الأضحية أضحية الرجل تجزي عن أهل بيته. لكن إذا كانت المرأة ميسورة ولها مال وأرادت أن تضحي أضحية خاصة عنها فهي في حقها سنة، ولكن الأضحية التي يقوم بها الرجل عن أهل بيته هي مجزئة عنه وعن أهل بيته. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن قراءة القرآن؟ هذا فيه تفصيل: لا يحسن قراءة القرآن. القرآن على قسمين من حيث الحكم الذي يترتب على بطلان صلاة الإمام. إذا كان لا يحسن الفاتحة، هذا فيه تفصيل، فإذا كان لا يحسن الفاتحة بحيث يلحن لحنا جليا يغير الحروف أو يزيد أو ينقص منها فهذا لا يصح الاقتداء به. وأما إذا كان اللحن لا يغير الحروف ولا يغير المعنى، وإنما يكون في بعض الضبط الذي هو غير مؤثر، لأن الضبط منه ما هو مؤثر ومنه ما هو غير مؤثر. مثل لو قال صراط الذين أنعمت، هذا مغير لأنه يضيف هذا لنفسه. وأما إذا يعني غير أحيانا في الضبط مثل قال صراط وغيرها، فإن هذا لا يغير، وإن كان يغير في الإعراب أحيانا لكنه لا يغير في المعنى. فالضبط الذي يغير المعنى ونقص الحروف والزيادة فإن لا يصح الاقتداء. فيفرق بين اللحن في الفاتحة إذا كان جليا يغير المعنى والحروف فإن هذا لا يصح الاقتداء به إلا في حق من هو مثله من الجهلة، وقد يكون هو يعني أفضل الجهلة ممن لا يحسن القراءة فيقدم على من هو دونه في الإتقان، وأما مع وجود من يحسن القراءة فلا يقدم من لا يضبط قراءة الفاتحة. وأما إذا كان اللحن لا يتعلق بتغيير المعنى فالصلاة خلف الصحيحة، مع أن الصلاة خلف الأقرأ هو الأفضل. أما اللحن فيما عدا ذلك من القرآن فإنه لا تبطل به الصلاة، ولو كان لا يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن، لأن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مستحب، ومن ترك شيئا من المستحبات لا تبطل الصلاة به. نعم. أود التنبيه إلى أن سنتوقف في الدرس عن الدرس غد اليوم، ونستأنف إن شاء الله إن جعل الله في العمر بقية بعد الحج في 15 أو قريبا من ذلك، ويكون درسنا هو آخر الدروس يعني في هذه الليلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بإحياء ليلة عرفة باعتكاف وغير ذلك من الأدعية التي لا نعلم هل وردت في الشرع أم لا. هذا ما ورد. سبحان الله، أنا قبل أيام كنت أقول قديما كانت بدعة التعريف وقد عافانا الله منها، وإذا به يسأل عنها الآن. هذه بدعة قديمة تسمى بالتعريف، وهو أن بعض الناس يقيم مناسبات في عشية عرفة وفي ليلة عرفة ويعملون احتفالات ويضيئون الشموع، ونبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على هذه البدعة، فكنا نظن أن هذه ذهبت وإذا بهم يحيونها الآن. هذا لا يجوز، إنما عرفة يوم عرفة هو في حق من وقف بعرفة، وأما ما يسمى بالتعريف هذه بدعة، ولكن يشرع لعموم المسلمين ممن لم يحج صيام يوم عرفة. أما إحياء ليلة عرفة أو يوم عرفة أو عشية عرفة بهذه الاحتفالات، كل هذه من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشرع الأذان والإقامة في إذن المولود الجديد، وما الحكمة من ذلك؟ الإقامة ما ورد الحديث، هي ضعيف. وأما الأذان ففيه حديث، وكنت أظن أنه ثابت، وقبل أيام بحثنا هذه المسألة مع بعض طلاب العلم تبين أن الحديث ضعيف ويضعفه كثير من أهل العلم، وكان يفتي كثير من أهل العلم بهذا ثم رجعوا عن هذا الأمر. فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت لا في الأذان ولا في الإقامة الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم الأذان في السفر؟ الأذان مشروع في السفر كما دلت على ذلك السنة، وأنه ما من قوم يعني في السفر إلا يعني كان حق عليهم، وكما جاء في الحديث أن يؤذن أحدهما ثم يصليان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا قام الإمام للركعة الثالثة ولم يشرع بالركعة الثالثة وتذكر الجلوس التشهد وجلس، فهل يسجد السهو؟ نعم يسجد، وليس له إذا تم استتم القيام أن يرجع، لأن العلماء يقولون تلبس بركن، لأن الانتقال من حال الجلوس إلى القيام هو تلبس بركن جديد وهي الركعة الثالثة، فلا يرجع من الركن إلى الواجب. هذا هو السبب. دائما ينبغي أن نعرف مقاصد العلماء فيما يقررون من أحكام. قالوا أن هذا الذي يعني نسي التشهد الأول فإن تذكر، هو هم بالقيام قبل أن يقوم فتذكر، يجب عليه أن يبقى ويسجد ويسجد للسهو. وإذا شرع في أول شروعه ولم يستتم القيام، بعض الفقهاء قال هو مخير أن يقوم وأن يجلس، والصحيح إذا أنه لم يتم قيامه أنه يجلس ويرجع، لأنه ما دخل في الركن. وأما إذا تم قيامه ولو لم يشرع في القراءة فإنه لا يرجع، لأن الركعة هو بتمام القيام فيها، وما يشرع من القراءة هذا شيء آخر. نعم. سبحانك الله. يقول السائل: صيغة التكبير أيام العشر وهل يجهر بها في هذه الأيام؟ عدة صيغ ورد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ورد ذكر التكبير 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لها عدة صيغ، ولو كبر بأي صيغة من هذه الصيغ فهذا كله طيب. التكبير المطلق يعني في كل وقت، لا يقيد بوقت. وأما التكبير المقيد الذي يكون بعد دبر الصلوات 5. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز المسح على الكلب باليدين؟ لماذا المسح على الكلب؟ الكلب نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلب إذا ولغ في الإناء، واختلف العلماء في شعره وجلده، فمن العلماء من قال لها حكم اللعاب، لأن بعض العلماء قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، وإذا لم يلغ الكلب فهل شعره نجس؟ بعضهم قال نعم، لأنه يتعرض للعابه، ولهذا ينبغي تجنب هذه الكلاب، وخاصة أن بعض من يقتنيها هو متشبه بالكفار في اقتنائها. فهذه الكلاب الأصل أنها تكون في خدمة الناس، لا يكون الناس في خدمتها، كما انتكست الفطر عند أولئك الكفار، فأصبح بعض جهلة المسلمين يقلد هؤلاء باقتناء الكلاب. وهذه الكلاب الآن حتى الأطباء اكتشفوا أن فيها أمراض خطيرة جدا، وأن ولوغ الكلب في الإناء تصحبه جراثيم عظيمة، ولا يطهر هذا إلا التراب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قبل أن يعرف هذا الأطباء وأصحاب المختبرات. فهذا مما يدل على عظمة هذه الشريعة. فلا ينبغي اقتناء الكلاب ولا أن يمس الكلاب وهي يعني نجسة وجالبة لكثير من الأمراض، وإنما يقتنى الكلب للحاجة، وإذا اقتني لغير حاجة فإن هذا لا يجوز. هذا والله أعلم.